السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى فيما يتعلق في أنواع العبادة، أو فيما يتعلق بأنواع العبادة التي يؤمر العبد فيها أن يوحد الله عز وجل وأن لا يصرفها إلا لله سبحانه وتعالى. انتهينا عند الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة، وبينا أن الاستعاذة عبادة لله عز وجل، وكذلك الاستعانة وكذلك الاستغاثة. والاستعاذة هي طلب العوض، طلب العوض وطلب اللجوء والعوذ مما تخافه وتهابه. والاستعاذة متعلقة بالقلب، فهي عبادة قلبية وعبادة قولية أيضا، فأصلها في القلب، لأن العبد عندما يستعيذ فإنه يلتفت بقلبه ويعتمد بقلبه على ربه سبحانه وتعالى فيما يستعيذ منه. وبينا الخلاف بين أهل العلم في مسألة الاستعاذة بالمخلوق، هل يجوز أن يستعاذ بالمخلوق فيما يقدر عليه بشروط تجوز بها، كالحياة والقدرة وأن يكون حياً حاضراً وأن يكون حاضراً؟ ذكرنا أن في ذلك خلاف، فمنهم من منع وقال أنه لا يستعاذ إلا بالله، وهذا قول جماهير أهل العلم. ومنهم من أجاز الاستعاذة بالمخلوق وجعل لها شروطا، كشروط الاستغاثة وكشروط الاستعانة بالمخلوق، وهي أن يكون المستعاذ به حيا، وأن يكون حاضرا، وأن يكون قادرا، وأن لا يكون المستعاذ منه لا يقدر على دفعه إلا الله. فأجاز بعضهم ذلك واحتجوا بأحاديث، لكن ليس منها شيء صحيح صريح فيما استدلوا به، فما ورد في من أحاديث فهو محتمل، فصريحه معلول وصحيحه يحتمل غير ما أرادوا. والأقرب والأسلم في هذه المسألة، مسألة الاستعاذة، أن لا يستعيذ العبد إلا بربه، وإن استعاذ بالمخلوق فيجعل استعاذته به قولاً، ويكون الالتفات واعتماد بقلبه على الله عز وجل، يكون الالتفات والاعتماد بالقلب على الله سبحانه وتعالى. فإن استعاذ بمخلوق فيما يقدر عليه ذلك المخلوق وكان حيا حاضرا فيكون بمجرد القول، وأما المعيذ والذي يلتفت إليه بقلبه فهو ربنا سبحانه وتعالى، وقد ذكرنا ذلك في اللقاء الذي مضى. كذلك الاستعانة هي من طلب العون، هي طلب العون، وهو أن يستعين العبد بربه سبحانه وتعالى. وطلب العون من الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: طلب العون من الله عز وجل فيما يقرب إلى الله، وفيما يعين على طاعة الله عز وجل، وفيما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، وطلب العون من الله عز وجل فيما هو من أمور الدنيا التي يحتاجها المسلم، كزوجة أو مال أو ولد أو ما شابه ذلك، يستعين بالله ويطلب العون من الله عز وجل على تحصيله. إذن الاستعانة بالله عز وجل تقسم إلى أقسام: استعانة بالله عز وجل على ما يحبه الله ويرضاه، وهذه من أشرف العبادات ومما يحبه الله عز وجل، وهي معنى قوله تعالى: وإياك نستعين، فحصر وقصر الاستعانة بالله عز وجل. النوع الثاني من الاستعانة بالله عز وجل: الاستعانة بالله على ما يحبه العبد وليس فيه ما يسخط الله، كالاستعانة في تحصيل مال أو تحصيل مسكن أو زيادة في ثراء، فهذا أمر مباح ويؤجر ويثاب على استعانته بالله عز وجل، يؤجر ويثاب على استعانته بالله عز وجل. النوع الثالث الاستعانة بالله على ما يسخط الله، على ما يسخط أو على ما يسخط الله سبحانه وتعالى وما لا يرضيه، فهذه الاستعانة بالله محرمة ولا تجوز، ولا يجوز المسلم أن يطلب العون من الله عز وجل على أمر محرم وعلى أمر لا يرضيه. وهذه مصيبة أن تسأل الله عز وجل أن يعينك على مساخطه أو يعينك على ما لا يرضيه، وهذه جراءة وقلة أدب من مع الله عز وجل. فهناك من يطلب العون من الله على الحرام، وهذا لم يوقر الله حق توقيره ولم يقدره حق قدره سبحانه وتعالى، فهذا إثم ومحرم وصاحبه متجرئ على الله عز وجل. القسم الثاني من الاستعانة التي هي بغير الله عز وجل، هذه استعانة بالله سبحانه وتعالى. القسم الثاني الاستعانة بغير الله عز وجل، ونسميها الاستعانة بالمخلوق، الاستعانة بالمخلوق. والاستعانة بالمخلوق أيضا تنقسم إلى أقسام: استعانة مباحة، واستعانة مستحبة، واستعانة محرمة، واستعانة مكروهة، واستعانة واجبة، واستعانة شركية. أما الاستعانة الشركية فهو من يطلب العون من مخلوق لم تتوفر فيه شروط الاستعانة، يطلب العون من ميت، يطلب من ميت أن يعينه على قضاء حاجاته، نقول هذا الطلب هو عبادة صرفت لغير الله عز وجل، والمستعين بهذا الميت قد أشرك بالله الشرك الأكبر وخرج من دائرة الإسلام، وذلك لأنه صرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل. وهذا يحصل كثيرا نسأل الله العافية والسلامة، فنرى كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام يأتي إلى قبور ما يسميهم بالصالحين أو قبور الأولياء والصالحين ويستعين بهم على قضاء الحاجات، سواء حضر عند قبورهم أو استعان بهم من بعيد، فهناك من يستعين بهم بعيدا ويخاطبهم عن بعد ويطلب العون والمدد منهم، كما يقوله جهالهم وظلالهم، ينادي وليه وينادي من يزعم أنه يسمعه ويحقق مراده فيقول مدد مدد يا فلان، يطلبه المدد ويطلبه العون، وهذا كفر بالله عز وجل وخروج من دائرة الإسلام ونقض للتوحيد ونقض لشهادة أن لا إله إلا الله. فإذا طلب العون من ميت أو من غائب لا يسمعه ولا يبلغ دعواه، أو طلب العون من غير قادر فيما لا يقدر عليه إلا الله كإحياء ميت أو إرجاع غائب لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فإن طلب العون من المخلوق بهذه الصفة يكون شركا أكبر مخرج من دائرة الإسلام. النوع الثاني الاستعانة على أمر، أن يستعين على أمر واجب، تكون استعانة واجبة، وهو أن يستعين بمخلوق حي حاضر قادر في أمر واجب، في أمر واجب. مثلا يستعين مخلوق على دفع ظلم، يستعين مخلوق هناك شخص سيصاب بمظلمة أو سيناله عدو بقتل وأنت لا تستطيع أن تدفع الظلم عنه إلا بالاستعانة بغيره من الخلق، فهنا نقول عليك يجب أن تستعين بغيرك ليدفع هذا الظلم عن هذا المظلوم، فهذه استعانة واجب شروطها. استعانة مستحب أيضا أن يكون على أمر مستحب. أما الاستعانة المحرم المخلوق وأن يستعين به على محرم، أن يستعين به على محرم، يستعين به على أن يأتي له بخمر، يستعين به أيضا على أن يسر له أسباب الفساد والمنكر والزنا وما شابه ذلك، نقول هذه استعانة محرمة. الاستعانة المباحة وأن يستعين مخلوق في أمر مباح، كان يحمل معه متاعا أو يرفع له متاعا أو يعطيه شيئا أو يعينه بشيء، نقول هذه الاستعانة مباحة. كذلك الاستغاثة، قال أيضا الاستغاثة، والاستغاثة هي طلب الغوث، والفرق بين الاستغاثة والاستعانة أن الاستغاثة فيها طلب بشدة وفيها طلب مع إلحاح واضطرار وإظهار الفاقة والحاجة، والاستغاثة أيضا عبادة، ويقال فيها ما قيل في الاستعانة، نقول فيها ما قلنا في الاستعانة: استعانة بالله، استغاثة بالله، واستغاثة بالمخلوق. والله من أسمائه المغيث، وهو المغيث سبحانه وتعالى. فالله هو المغيث الذي يغيث عباده بما ينجيهم من هلكاتهم. فالاستغاثة بالله عز وجل هو أيضا كما ذكرنا الاستعانة بالله في أمر يحبه الله، كذلك أيضا يستغيث بالله عز وجل في جلب أمر يحبه الله، أو في جلب أمر يحبه العبد، أو في جلب أمر نسأل الله السلامة لا يحبه الله، فيستغيث بالله. فكما ذكرنا في الاستعانة يقال أيضا في الاستغاثة: استغاثة بالله عز وجل فيما يحبه الله، يستغيث بالله ممن شكى قسوة في قلبه أو شكى مرضا في قلبه، فيستغيث بالله: يا ربي أغثني بصلاح قلبي، يا ربي أغثني بصلاح نيتي، يا ربي أغثني بدفع المنكرات عني. هو محتاج ومضطر، وتظهر فاقته إلى هذا الغوث لأن مبتلى مثلا بقسوة القلب وبمرضه وبالنظر إلى المحرمات أو فعل المنكرات، فهو لا يستطيع أن يدافع نفسه، فيستغيث بالله عز وجل أن يدفع عنه هذه المنكرات. نقول هذا طلب غوث، وهو من أعظم الغوث الذي يطلبه العبد، أن يطلب أن يغيثه الله عز وجل في دفع المنكرات والفساد، فهذا غوث يطلبه العبد من ربه، وهو مما يحبه الله عز وجل. غوث في أمر يحتاجه العبد، غوث أيضا في أمر يحتاجه العبد، أي من الأمور المباحة يطلب الغوث في تحقيق مثلا أمرا يحبه العبد، كمثلا شخص مريض واشتد به مرضه وأثقله المرض وأعياه، فيستغيث بالله عز وجل أن يكشف ضره وأن يرفع عنه البلاء. وهذا أيضا يؤجر العبد عليه من جهة طلب الغوث، الأول يؤجر عليه من جهتين: من جهة أنه طلب الغوث من الله، ومن جهة أنه سأل الله على ما يرضي الله ويعينه على ما يحبه الله سبحانه وتعالى. الغوث الثالث هو أن يستغيث الله عز وجل في تحقيق أمر محرم، كمن يستغيث بالله في نشر، أعوذ بالله، يستغيث بالله عز وجل على قتل المسلمين، ويستغيث بالله ويطلب الغوث منه أن ينزل العذاب على أهل الإسلام وما شابه ذلك، فهذا غوث محرم لا يجوز. القسم الثالث الذي بعد ذا قال ما يتعلق، إذن هذه الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة، والألف واللام والسين هنا تسمى بحروف الاستعطاء، بحروف الاستعطاء وهي الطلب، فالاستغاثة والاستعانة والاستعاذة كلها تدل على طلب الشيء من الله سبحانه وتعالى. أما الاستغاثة بالمخلوق، الاستغاثة بالمخلوق أو القسم الثاني والاستغاثة بالمخلوق، وهو أن يستغيث بمخلوق على حسب نوع استغاثته، قد تكون شركا أكبرا مخرجا من دائرة الإسلام، وقد تكون محرمة، وقد تكون مستحبة، وقد تكون أيضا جائزة. أما الاستغاثة بالأموات والجن وطلب الغوث منهم فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فإن هذا من الشرك الأكبر. من يستغيث بالأموات أن ينزل المطر عليه، أو يستغيث بالأموات أن يعاف مريضه ويشفو مرضه ويشفو ما فيه من بلاء، نقول طلب الاستغاثة هذه منهم شرك بالله عز وجل وخروج من دائرة الإسلام. وقد جاء عند الطبراني بن حجويه المطعم رضي الله تعالى عنه، وإن كان إسناده ضعيف، عندما جاء قام بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول، إنا نستغيث بك من هذا المنافق. قال: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. ومعنى ذلك أن كمال الاستغاثة أن لا يستغاث إلا بالله عز وجل، وهو معنى حديث ابن عباس عند الترمذي: إذا سألت فاسأل الله. وعلى هذا يقال: وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعذت فاستعذ بالله، وإذا استغثت فاستغث بالله عز وجل. هذا هو الكمال. وأما الاستغاثة والاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، فنقول هذه إذا كان المستغاث به أمرا مباحا فهي مباحة، وإن كان المستغاث به محرما أو الاستعانة بها محرفة فهي محرمة. هذا ما يتعلق بالاستعاذة والاستعانة والاستغاثة. ثم ذكر بعد ذلك والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك. ذكر أيضا من العبادات الذبح، والذبح هو إراقة الدم، إراقة الدم وإزهاق الروح بإجراء السكين على البلعوم والمريء والأوداج أو على الطعن في لبة ما يلحر، هذا هو الذبح وإراقة الدم. إراقة الدم والذبح عبادة مالية وبدنية وقلبية، هي عبادة قلبية تتعلق بنية الذابح وماذا أراد بذبحه، وهي عبادة مالية لأنه يقرب شيئا من ماله، وهي هذه الذبيحة سواء إن ملكها بذاتها أو اشتراها بماله، وعبادة بدنية قولية لأنه يتولى ذبحها بيده ويتقرب بهذه الدماء إلى الله عز وجل. والذباح والذبح أيضا عبادة تصرف لله عز وجل، تصرف لله سبحانه وتعالى على وجه التقرب والتعظيم له. ويمكن أن نقسم الذبح إلى أقسام: ذبح عبادة، وذبح وهناك ذبح يسمى ذبح عبادة وهو الذي يصرف لله عز وجل، وذبح يراد به الطعام وهو المباح، وذبح يصرف لغير الله عز وجل وهو الذبح الشركي. أما الذبح الذي هو عبادة فهو كل ذبح تقرب به إلى الله عز وجل، تقرب به إلى الله عز وجل. فمن ذلك الأضاحي، هي دماء تراق على وجه التقرب لله عز وجل. من ذلك الدماء التي أوجبها الله عز وجل كدم الفدية ودم الهدي وما شابه ذلك من الذي يذبح في الحج، أيضا هذه دماء يتقرب بها لله عز وجل. أيضا من تقرب بذبيحة لله عز وجل وأراد أن يذبح قربة لله سبحانه وتعالى، سواء ذبح هنا أو ذبحها في مكة وساق بها إلى الحرم وذبح هناك، هذا أيضا تسمى عبادة، هو أن ينوي بها وجه الله عز وجل. وهذه الذبيحة يؤجر عليها العبد إذا تقرب بها لله عز وجل، فهو إنما أراق الدماء وذبحها تقربا لله عز وجل، كما قال تعالى: قلنا صلاتي ونسكي ومحيا وماتي لله رب العالمين لا شريك له. والمراد بالنسك هنا الذبح، والله يقول: فصلي ربك وانحر. فالعبد ينحر ويذبح يوم العيد وفي أيام التشريق، يذبح ذبيحته تقربا لله عز وجل. النوع الثاني من أنواع الذبيحة ما يذبح لأجل الإكرام، ما يذبح لأجل الإكرام، وهو أن يذبح لأجل أن يكرم ضيفه، فهو يذبح لأجله إكراما له، فهو يؤجر من جهة ذبيحته إذا كان قصده طاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم في قوله: من كان يؤمن بالله واليوم فليكرم ضيفه. فإذا ذبح للضيف وقصد بهذه الذبيحة إطعامه وإكرامه، نقول هو يؤجر على هذه النية. وإن خلت نيته من ذلك وإنما ذبح لينال كرما ولينال صفة حميدة، فإنه سينال ما يطلبه، لكن لا يؤجر عند الله على عدم نيته أن يكون مطيعا لله عز وجل ومحققا ما أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من إكرام الضيف. وإنما أراد مثلا أن يقال فلان كريم، أن يقال فلان والله شهم، وفلان يطعم الضيفان، فهذا حظه من كرمه ما نوى وأراد. أما إذا أراد بذلك أن يكرم ضيفه وأن يحقق قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن الله فليكرم ضيفه، ففعل ذلك تقربا لله عز وجل، فإنه يؤجر على نيته. النوع الثالث من الذبح من يذبح بقصد اللحم، يريد أن يأكل لحما أو يطعم أهله لحما، فهذا يدور في دائرة المباح، وقد يكون مأجورا على ذبحه إذا قصد به إطعام نفسه وإطعام أهله تقربا وإعانة على طاعة الله عز وجل، فهو يؤجر بهذا. القسم الثاني ما يسمى الذبح الذي يراد به غير وجه الله عز وجل، وهو الذبح الشركي، وهو إراقة الدم على وجه التعظيم والذل لمن ذبح له، على وجه الذل والتعظيم لمن ذبح له. ويكون شركا من جهتين، يكون شركا بسببين: إما أن يهله لغير الله، وإما أن يستعين بذبيحته لغير الله. يكون الذبح شركي في صورتين: صورة الإهلال لغير الله، وصورة الاستعانة بغير الله. الإهلال لغير الله عز وجل وأن يذبح ذبيحة ولو سمى الله عز وجل عليها، لكنه قصد بذبحه التقرب للولي فلان أو التقرب للجن بهذه الذبيحة ولو سمى الله عليها، نقول ذبيحته محرمة وشركية، لأنه أشرك بالله عز وجل في قصده وفي نيته وفي إهلاله، وهذا شرك في توحيد الألوهية، شرك في توحيد الألوهية، شرك في توحيد الألوهية. النوع الثاني الشرك في توحيد الربوبية في الذبح أيضا، وهو أن يذبح لله عز وجل ويقوى يسمي عليها غير الله، كمن يذبح يقول باسم فلان، باسم فلان، ويذبح باسمه كاسم المسيح أو اسم الولي أو اسم الجني، ويذبح باسم هذه، باسم هذا الطاغوت الذي أراد أن يتقرب به، أن يستعين به في ذبيحته، فقد يذبح باسم الصليب، وقد يذبح باسم جني، وإن كان قصده وإهلاله لله عز وجل، يكون شركا من جهة استعانته بغير الله عز وجل. إذن الشرك في الذبح إما أن يكون بقصد الإهلال، وإما أن يكون بشرك بقصد الإعانة، الأول في توحيد الألوهية والثاني في توحيد الربوبية، وقد تجتمعان أيضا في الشخص الواحد، فقد يذبح مهلا لغير الله ومستعينا بغير الله عز وجل، ومستعينا بغير الله عز وجل. القسم الرابع، القسم الثالث من الذبائح، الذبائح المحرمة، وهي الذبائح التي لا يقصد بها إلا الفخر والرياء، أو تذبح على غير اسم الله عز وجل، لا يذكر عليها اسم الله سبحانه وتعالى، أو تذبح على وجه على طريقة محرمة، كما يفعله بعض الجهلة إذا نزل عظيم أو أتى عظيم تقدم بين يديه وبينه في طريقه وذبح له ذبيحة تعظيما له، نقول هذه الذبيحة محرمة ولا يجوز المسلم أن يأكل منها، لأنها ذبحت على وجه التعظيم للمخلوق، على وجه التعظيم للمخلوق، وهذا مما يحرمها. إذن الذبح عبادة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله من ذبح لغير الله، وقد نقل النووي الإجماع على تحريم الذبح لغير الله عز وجل، ويزاد هنا أيضا أن الذابح لغير الله عز وجل قد تكون ذبيحته مخرجة له من دائرة الإسلام، وهذا يتصوره المسلم إذا رأى من يأتي إلى قبور الأولياء والصالحين ثم يذبح عندهم القرابين والدماء لأجل التقرب بها إليهم، فهذا الذبح وهذا التقرب شرك بالله عز وجل. يفعل بعض الجهلة، يذهب إلى بعض العرافين وبعض السحرة وبعض الكهان ليشتكي مرضا به أو لما، فيقول له الساحر والكهان والعراف أو الكاهن والعراف اذبح ذبيحة، ويصفها له، اذبح تيسا أسودا أو ديكا أسودا بوصف معين ولا تسمي الله عز وجل عليه، ثم يذبحه ذلك الجاهل متقربا به لهؤلاء السحرة ومتقربا به لهؤلاء الشياطين، ويأخذ دمه ثم يذبحه ويلقي الذبيحة ويتركها للجن وللشياطين تأكلها، نقول هذا الذبح شرك بالله عز وجل. يأتي آخر ويذبح ذبيحة ويتقرب بها للأولياء، يذبح متقربا بها للأولياء، أي أنه أراد أن يتقرب للولي بعمل، فهو يذبح بنية التقرب لهذا الولي، بنية التقرب لهذا الولي، وكان هناك من يذبح للأحجار ومن يذبح للأشجار ومن يذبح للأصنام، إلى زمن قريب كان هناك من يذبح لجبل، وترى الذبائح ملطخة بهذا الجبل يتقربون بها لهذا الجبل الأصم الأبكم، ومع ذلك يتقربون إليه، فهؤلاء أهل القبور لا يعقلون شيئا ولا يدركون شيئا، لأنهم أموات فلا يسمعون ولا يعقلون ما تفعله لهم، فتقربك بالذبيحة لهم من الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام. إذن من العبادة تصرف لله عز وجل الذبيحة، هو أن يريق الدم تقربا لله عز وجل وطاعة لربه سبحانه وتعالى، وهذا من أفضل العبادات. قال أيضا من العبادة تصرف لله عز وجل عبادة النذر، عبادة النذر، والنذر هو بمعنى الإيجاب، النذر أصله في اللغة من الإيجاب، وهو أن يوجب الإنسان على نفسه شيئا لم يوجبه الله عز وجل، والنذر ينقسم إلى أقسام، النذر ينقسم إلى أقسام، نذر هو طاعة وعبادة، ونذر هو محرم وشرك، وهناك نذر لجاج، وهناك نذر مبهم، وهناك نذر مستحيل. وواضح نقول هي أقسام. أولا نقسم النذر إلى أقسام: نذر الطاعة، نذر الطاعة وهو أن ينذر أن يتقرب لله بطاعة، يتقرب لله بطاعة، وهذا النذر يجب الوفاء به لقول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. النذر الثاني نذر مبهم، فيقول لله علي نذر، لله علي نذر ولا يسميه، فهذا النذر يكون كفارته كفارة يمين، ويطعم 10 مساكين ولا يلزمه الوفاء به. القسم الثالث نذر اللجاج، نذر اللجاج وهو الذي يكون عند غضب، عند غضب، فهذا النذر إن أوفى به فلا كفارة عليه، وإن لم يوفي به فعليه كفارة اليمين. مثلا نذر علي ألا أكل طعامك، نقول هذا نذر لجاج ولا يلزم ولا يجب الوفاء به، بل الأفضل والأكمل أن يطعم 10 مساكين ويكفر نذره ويأكل من طعام صاحبه. النذر الرابع النذر المستحيل، أن ينذر لله نذرا لكنه مستحيل لا يمكن الوفاء به، كمن ينذر أن يصوم 10 سنين متتابعة، نقول هذا نذر مستحيل، أو نذر أن يحمل جبلا، نقول هذا نذر مستحيل لا يجب الوفاء به، لا يجب الوفاء به، وإنما يكفر كفارة يمين. النذر الخامس، النذر الخامس نذر المعصية، وهو أن ينذر أن يعصي الله عز وجل، فهذا نذر محرم لا يجب الوفاء به، وعليه على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يكفره كفارة يمين. هذا النذر الخامس. النذر السادس، وذكرنا 6، طاعة وتباؤم، أن الطاعة وباقي النذر الذي هو النذر الذي هو واجب، أن ينذر شيئا واجبا، ينذر شيئا واجب، مثل يقول نذر أن أصلي لله عز وجل صلاة الظهر، نقول هذا النذر لا يقدم ولا يؤخر شيئا، لأن صلاة الظهر عليك واجبة، فنذرك في شيء واجب لا يقدم ولا يؤخر، لأن النذر أصله بمعنى الإلزام والإيجاب، وصلاة الظهر والفرض والواجب عليك واجب قبل هذا النذر، فهذا النذر لا فائدة فيه، لكنه يلزمه أن يصلي وجوبا لا لنذره، ولكن للأمر السابق الذي أمره الله عز وجل به أن يصلي هذه الصلوات أو هذا الواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليه. القسم الثاني من النذر النذر الشركي، النذر الذي هو نذر شركي، ويكون نذرا يخرج صاحبه به من دائرة الإسلام. القسم الأول ذكرناه نذر الطاعة، كلها لله، ينذر لله عز وجل، لكن منه ما هو واجب، ومنه ما هو محرم، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو طاعة، ومنه ما هو مستحيل، ومنه وهو كله لله عز وجل. القسم الثاني النذر الذي يكون به العبد مشركا بالله عز وجل، وهذا النذر هو أن ينذر لولي أن يتصدق تقربا له، نذر علي لفلان أن نفعل كذا، نذر علي للولي فلان أن نفعل كذا، فهو ينذر نذرا يتقرب به ويوجب شيء على نفسه تقربا لذلك المخلوق، فمن نذر وألزم نفسه بشيء تقربا لمخلوق على وجه التعبد كان نذره مخرج من دائرة الإسلام. وهذه النذور التي تصرف للقبور وتصرف للأولياء من النذور الشركية، لكن لو نذر لله عز وجل، نذر لله عز وجل صدقة ونوى بصدقته التقرب بها للأموات أجرا لهم، نقول هذا لا حرج فيه، لو قال نذر علي أن أتصدق بـ1000 ريال وأجرها لفلان الميت، نقول هذا من باب الصدقة. لكن النذر الشركي هو أن ينذر نذرا يتقرب به لذلك الميت أو لذلك الولي، فهذا هو الذي يخرج من دائرة الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. حكم النذر اختلف فيه أهل العلم، وجماهيرهم على أنه يكره، على أنه يكره، بل يمكن أن نقسم النذر إلى أقسام. أولا نقول أصل ابتداء النذر غير مأمورا به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج من البخيل، وجاء في الصحيح أنه نهى عن النذر، فالأصل فيه الكراهة، لكن يختلف الحكم على حسب نوع النذر، فإن نذر معصية فهو محرم، وإن نذر طاعة نظرنا سبب النذر الذي ابتدأه في هذه الطاعة، إن كان تقربا وليس من باب المقابلة فنقول هذا مما يؤجر العبد عليه وهو عمل صالح يثاب عليه، عمل صالح يثاب عليه. أما إذا كان النذر الذي هو نذر الطاعة من باب المقابلة، إن شفى الله مريضي صليت لله 10 ركعات، نقول هذا من النذر الذي يكره ويجب عليه الوفاء به. وإنما النذر المستحب الذي هو نذر عبادة وطاعة يتقرب بها العبد لربه ويؤجر العبد عليه ابتداء، ومن ينذر لله ابتداء أن يفعل طاعة. نذر لله علي أن أصلي 10 ركعات، لم يذكر مقابل ولم يعلقه بجزاء ولم يعلقه بشيء، وإنما ابتدأ هذا أن يصلي الله 10 ركعات، نقول هذا النذر مستحب ويؤجر العبد عليه. لكن الأفضل أن الإنسان يفعل ذلك دون أن ينذر. الله عز وجل وصف عباده أنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر ليس خاصا بهذه الأمة، بل هو في الأمم قبلنا. فأم مريم نذرت، ومريم عليها رضوان الله أيضا نذرت، فالنذر في الأمم السابقة. إذن هذا ما يتعلق بالنذر، أنه عبادة تصرف لله عز وجل، وصرف هذه لغير الله شرك أكبر، صرف لغيره من الشرك الأكبر. قال أيضا وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. أي أن هذه العبادات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى صرفها لغير الله، وهي النذر، الذبح، الاستعانة، الاستعاذة، الاستغاثة، الخشوع، الخضوع، السجود وما شابه ذلك، إذا صرفها العبد لغير الله متقربا بها لمخلوق كان مشركا بالله الشرك الأكبر، سواء صرفها كلها أو صرف بعضها. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله ولو كان صواما قواما مجتهدا مطيعا فاعلا الخيرات وأشرك بالله عز وجل ولو مرة واحدة ومات على ذلك، فإنه يكون مشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر، نسأل الله العافية والسلامة، ويكون بشركه قد خرج من دائرة الإسلام، وحرم الله عليه الجنة، وحرمه الله عز وجل المغفرة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ولئن أشركت ليحبطن عملك. فالله سبحانه أخبر أن العمل يحبط بالشرك، وأن الذنوب لا تغفر بالشرك، وأن من أشرك فالجنة عليه حرام أبد الآباد. فعلى هذا قول الناظم رحمه الله تعالى من صرف شيء من عبادة لغير الله فقد أشرك بالله الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الشرك دقيقه وجليله ظاهره وخفيه، وأن يميتنا على الإسلام والإيمان والتوحيد، وأن يحيينا على توحيده وطاعته. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.